سأسمعك أنشودة عن فلسطين، يعني ليست من شعري ولا من ألحاني، لكن هي عن فلسطين، لأني يعني في الحقيقة لم أستحضر معي الأناشيد القديمة التي عملتها عن فلسطين. نحن يا قدس رجعنا لإله العالمين، ومن الدين صنعنا عدة الفتح المبين. يا إلهي نحن توبنا وإليك قد رجعنا، إننا مهما تعبنا كله فيك يهون. نحن يا قدس رجعنا لإله العالمين، ومن الدين صنعنا عدة الفتح المبين. ليست القدس ترابا وسهولا وهضابا، إنها زانت كتابا للنبي الهادي الأمين. نحن يا قدس رجعنا لإله العالمين، ومن الدين صنعنا عدة الفتح المبين. نحن لم ننسى الجليل ثم يافا والخليل، دربنا درب طويل لم تعرقله السنون. نحن يا قدس رجعنا لإله العالمين، ومن الدين صنعنا عدة الفتح المبين.